نكمل من الموضع الذي وصل إليه. في موضع نعم تقرأ. وإنما أشد أنواع الكفر التعطيل، وهو قول الملحد، وهو قول الملحد لا إله والحياة مادة، وقول أهل الوحدة إن الله هو جملة العالم، وعقيدة الحلول أي أن الله يحل في غيره. الشيخ يذكر هنا أن أشد الكفر هو كفر التعطيل. كفر التعطيل يعني الذي ينفي وجود الله، وكفر أهل الوحدة، أهل الوحدة المطلقة الذين يقولون والعياذ بالله أن هذا العالم هو الله، وكفر أهل الحلول، أهل الحلول الذين يقولون والعياذ بالله أن الله تعالى حال في العالم. كيف السكر يحل في الماء؟ إذا واحد أتى بالسكر وأذابه في الماء يذوب. يقولون والعياذ بالله الله تعالى حال في هذا العالم. هذه الثلاث هي أشد الكفر، أشد الكفر هذه الثلاث. كفر التعطيل الذين ينفون وجود الله، يقولون لا يوجد إله. كفر أهل الوحدة المطلقة الذين يقولون أن هذا العالم هو الله. وكفر أهل الحلول الذين يقولون والعياذ بالله أن الله تعالى حل في العالم، كما يحل السكر في الماء والعياذ بالله. كفر أهل الوحدة المطلقة منهم من يقولون والعياذ بالله هذا الحائط هو الله، يقولون والعياذ بالله أنت الله، أنت جزء من الله والعياذ بالله. كفر أهل الحلول وهم الذين يقولون أن الله تعالى حل في العالم، وهو موجود عند بعض الفرق منهم كما سيذكر الشيخ رحمه الله رحمة واسعة الشاذلية اليشرطية. هؤلاء الشاذلية اليشرطية يقولون والعياذ بالله أن الله تعالى حل في العالم. مرة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة واحد من الذين يخدمونه قال له، قال للشيخ يوجد في بيتنا واحدة كبيرة في السن تقول أن الله تعالى حل فيها، هو داخل فيها. فالشيخ ذهب إلى بيته، إلى بيت هذا الرجل وكلمه وكلمها، فما تراجعت. أيش قالت والعياذ بالله؟ قالت لو لم يكن حال في كيف أحرك يدي، قالت كيف أنا أحرك يدي إن لم يكن الله داخل في والعياذ بالله. قال لها الشيخ، قال لها تحركينها بقدرة الله، ما تراجعت، ما تركت هذه العقيدة الفاسدة. ماتت، هذا منذ أكثر من 20 سنة هذه الحادثة. سبحان الله، إلى الآن يوجد منهم هؤلاء الشاذلية اليشرطية، يوجد هنا في لبنان، كذلك يوجد منهم في سوريا، في الأردن، في بعض البلاد يوجد من هؤلاء الشاذلية اليشرطية، عقيدتهم عقيدة الحلول والعياذ بالله. نعم. كاليشرطية القائلين بأن الله يدخل في كل شخص ذكر أو أنثى، حتى قال قائلهم في بعض الأشخاص أنت الله وهذا الجدار الله، وهم فرقة من متأخر الشاذلية انحرفوا عن أصول التوحيد الذي هو عقيدة كل مشايخ أهل الله. الشاذلية في الأصل هي طريقة صحيحة، يعني طريقة صحيحة، ثم بعد ذلك دخلها فيما بعد عند بعض أتباع هذه الطريقة الشذوذ، فمنهم هؤلاء الشاذلية اليشرطية دخلتهم عقيدة الحلول والعياذ بالله. نعم. انحرفوا عن أصول التوحيد الذي هو عقيدة كل مشايخ أهل الله الذين عملوا الطرق كالسيد أحمد الرفاعي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبي الحسن الشاذلي والشيخ أبي مدين شعيب بن الحسين وغيرهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله. فإذن كان الكلام نمضي فيه بالنسبة لما جاء عن النووي قوله الردة أفحش أنواع الكفر، أي معنى ذلك أي من أفحش أنواع الكفر، أي من حيثية أنه ترك الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله، وليس معنى ذلك أن كل ردة هي أفحش من الكفر الذي يكون من الكفار الأصليين، أو أن الردة مطلقا هي أشد أنواع الكفر. لا، كما بين الشيخ أن ثلاثة أنواع، كفر التعطيل وكفر أهل الوحدة وكفر أهل الحلول، هذه الثلاث هي أشد الكفر، هذه الثلاث أشد من مسبة ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء، أشد الكفر هو هذه الثلاث، هي هذه الثلاث. نعم. قال المؤلف رحمه الله. بالنسبة للطرق الصوفية الآن في زماننا يوجد بعضهم ما زال عقيدتهم على الحق، ومن كذلك هم على صوفية الحق، لكن الغالب عن بالنسبة للذين يدعون التصوف تركوا ذلك، إما يعني ظاهرا يظهرون أنهم لا يتمسكون بالمال لكن حقيقة يريدون المال، أو بتحريف ذكر الله سبحانه وتعالى، كما تعرفون يوجد بعض الطرق يبدأون بلفظ الله الله ثم بعد ذلك ينتقلون إلى الله الله الله، وهذا تحريف لأنهم أنقصوا الهاء من لفظ الجلالة، ثم بعد ذلك آه آه آه يريدون بلفظ آه أيش أنه اسم لله تعالى، وهذا لم يرد إطلاقه على الله تعالى لا في القرآن ولا في الحديث، إنما لفظ آه لفظ وضع في اللغة العربية للشكاية والتوجه، للشكاية والتوجه، فيقولون آه آه آه يسمون الله تعالى بذلك، ثم بعد ذلك يقولون إه إيه إيه، كذلك هذا يعتبرون أنفسهم أنهم يذكرون الله. فبعض هذه الطرق هكذا في أيامنا دخلهم التحريف في الذكر، وبعضهم بعض الذين يدعون التصوف دخلتهم عقيدة الحلول والعياذ بالله، كهؤلاء الشاذلية اليشرطية دخلت إلى قلوبهم إلى عقيدتهم عقيدة الحلول، ويوجد واحد قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة التقى به في أول كان ذهابه إلى تركيا في أنقرة، التقى بشيخ طريقة هنا قال يقولون أن له أتباع قريب مليون شخص، فعند أول ما دخل الشيخ إليه قال والعياذ بالله، هي أولها تنزيه لكن فيما بعد ختم بكلمة خبيثة، قال ليس كمثله شيء، هذا تنزيه معناه أن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، بعد ذلك إيش قال؟ قال وهو عين كل شيء والعياذ بالله، يعني معنى كلامه أن هذا العالم هو الله والعياذ بالله، على زعمه أن هذا العالم هو الله، قال وهو عين كل شيء، سبحان الله. فإذا بعض أدعياء الصوفية هكذا في الآن في زماننا هكذا بعضهم حالهم، إما التحريف بعضهم يحرف في لفظ الجلالة في الأذكار التي يقولها، وإما بالنسبة للبعض دخلتهم عقيدة الحلول، وبالنسبة للبعض الآخر دخلتهم عقيدة الوحدة المطلقة، لأن كثير من هؤلاء الذين ينتسبون إلى الطرق ينتسبون على جهل، ما تعلموا. بعض الذين نصحوا بأن يتعلموا قالوا أنتم أهل الظاهر نحن أهل الباطن والعياذ بالله. ويوجد البعض من هؤلاء تجرؤوا أن يقولوا كلمات هي كفرية، وعلى زعمهم يؤولونها وهي صريحة في الكفر، إما فيها معنى الحلول أو معنى أهل الوحدة المطلقة، عقيدة أهل الوحدة المطلقة، فلا يعذرون. بأي طريقة يهربون من المعنى الذي هو صريح بالكفر بهذه الكلمة؟ يقولون أنتم أهل الظاهر نحن أهل الباطن، نفهم من هذه الكلمة معنى على زعمهم، وهذا لا يقبل، هذا لا يقبل منهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى إنه يخرج من بعضهم كل مشايخ أهل الطرق كانت عقيدتهم عقيدة التنزيه. الشيخ الجنيد البغدادي، كل هؤلاء المشايخ كالرفاعي وشيخ عبد القادر إلى بقية أصحاب الطرق تبعوا في عقيدتهم الجنيد البغدادي الذي قال: التوحيد إفراد القديم من المحدث، يعني أي اعتقاد المخلوق مخلوقا واعتقاد الخالق خالقا وليس اعتقاد الخالق مخلوقا. قال: التوحيد إفراد القديم من المحدث. نعم. وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا. هذا كلام في الأصل كلام صاحب الأصل هذا الكتاب وهو عبد الله بن حسين، في أيامه قال: وقد كثر التساهل في الكلام حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا، في أيام عن أيامه يتكلم. فكيف بأيامنا الآن؟ الآن أكثر بكثير من أيامه. نعم. وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. هذا الحديث فيه بيان أن الإنسان بمجرد أن يتلفظ بكلمة الكفر وهو غير مكره، يعني أي بإرادته ليس سبق لسان، وهو يفهم المعنى، يكفر والعياذ بالله. فإذا واحد قال سب الله أو سب نبي من الأنبياء أو سب ملكا من الملائكة كفر والعياذ بالله. في الحديث: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يعني هو في الأصل لا يريد بها الكفر بل لا يظن أنها تخرجه من الدين، فلا يقصد بهذه الكلمة الخروج من الإسلام. الحديث: يهوي بها في النار 70 خريفا، أن يصل بهذه الكلمة التي ما كان يرى بها بأسا وهي في الحقيقة كلمة كفر، يصل بها إلى قعر جهنم. ومن الذي يصل إلى قعر جهنم؟ الكافر. المسلم مهما بلغت معاصيه، لو ارتكب كثير من الذنوب، القتل إلى غير ذلك، ومات ولم يتب من هذه المعاصي لكن مات مسلما، هذا لا يصل إلى قعر جهنم. قعر جهنم خاص بالكفار. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال يهوي بها في النار 70 خريفا، أشار أنه مع كونه لا يرى أن هذه الكلمة كفرية، مع كونه لا يرى أن هذه الكلمة تخرجه من الإسلام وهي في الحقيقة كلمة كفرية، تكون سببا لوصوله إلى قعر جهنم. يعني معنى ذلك أنه إذا قال كلام الكفر ولو لم يرد الخروج من الإسلام كفر. واضح؟ نعم. أي مسافة 70 عاما في النزول، وذلك منتهى جهنم، وهو خاص بالكفار. والحديث رواه الترمذي وحسنه. نعم، هذا الحديث قوي، رواه الترمذي وقال عنه حديث حسن. الحسن أخو الصحيح. واضح؟ إن قيل عن حديث صحيح يحتج به، وإن قيل عنه حسن كذلك يحتج به. فوله هذا الحديث أكثر من لفظ كذلك. نعم. الشرح في هذا الزمان كثير من الناس يطلقون ألسنتهم بالكلام الفاسد المخرج من الإسلام، ولا يرون ذلك خروجا من الإسلام، وهذا الذي يحصل من بعض الناس مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفا. أليس بعضكم يسمع بعض الناس عند موت أحد من أقاربه يسب سيدنا عزرائيل والعياذ بالله، وهو يعتبر أن عزرائيل ملك، يعرف أن عزرائيل ملك وهو مأمور بقبض الأرواح، يسبه والعياذ بالله. بعضهم الذي يفعل ذلك لا يرى أن سب عزرائيل كفر، مع ذلك بسب عزرائيل كفر، خرج من الإسلام، ولو لم يعتقد أن بسبه لسيدنا عزرائيل خرج من الإسلام. كثير من الناس، كثير من يحصل منهم ذلك، لا يعتبر أن سب سيدنا عزرائيل كفر يخرجه من الإسلام، مع ذلك بسبه خرج من الإسلام. هذا الحديث: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفا، فيها رد على أمثال هؤلاء الذين يقولون إذا واحد قال كلام الكفر ولم يرد الخروج من الإسلام لا يكفر. فيها رد على أمثال هؤلاء، عندهم مثل هذا الذي سب سيدنا عزرائيل، عند هؤلاء لا يكفر والعياذ بالله. منهم سيد سابق، سيد سابق هذا مصري تعلم في مصر، مات منذ مدة، منذ نحو 4 أو 5 سنوات تقريبا، درس في جامعات في السعودية، جمع كتابا فذكر فيه ذلك والعياذ بالله. قال أنه إذا واحد قال كلام الكفر ليس بمجرد قوله لكلمة الكفر يخرج من الإسلام، إلا إن أراد الخروج من الإسلام بالكلمة الكفرية. حتى زاد قال: إلا أن ينشرح قلبه بالكفر، قال إلا أن ينشرح قلبه بالكفر ويقصد الخروج من الإسلام. هذا الحديث رد على سيد سابق وأمثاله. نعم. أي أن الإنسان قد يتكلم بكلمة لا يراها ضارة له ولا يعتبرها معصية، يستوجب بها النزول إلى قعر جهنم الذي هو يستوجب بها النزول إلى قعر جهنم الذي هو محل الكفار. لأنه لا يصل إلى قعر جهنم الذي هو مسافة 70 عاما في النزول عصاة المسلمين. الله يجيرنا من نار جهنم. الله يجيرنا. نعم. قال المؤلف رحمه الله. بذكركم بكلمة الشيخ سبحان الله. قال: من علامات الفلاح في الشخص طلب الازدياد من علم الدين. طلب الازدياد من علم الدين. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وفي معناه حديث رواه البخاري ومسلم. الشرح الحديث هو: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها. ما يتبين فيها في هذا الحديث يعني أي لا يرى بها بأسا، كالمعنى الذي مر في الحديث الأول. نعم. إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إذن الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في لفظ ما يتبين فيها يعني أي لا يرى بها بأسا، وحديث البخاري ومسلم ما فيه تحديد المسافة، المذكور في الحديث أبعد مما بين المشرق والمغرب. في حديث الترمذي: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. في حديث الترمذي فيه تحديد المسافة، فهذا الحديث الترمذي لا ينافي حديث البخاري ومسلم. في حديث البخاري ما حددت المسافة، أما في حديث الترمذي حددت المسافة. نعم. رواه الشيخان البخاري ومسلم، فحديث الترمذي مفسر لحديث الشيخين. نعم هكذا. فإذا هذا الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح رواه الترمذي رواه البخاري ومسلم، فيه رد على أمثال هؤلاء الذين يشترطون للخروج من الإسلام أشياء ما جاءت لا في القرآن ولا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فعندهم إذا واحد سب الله، نسب إلى الله تعالى ما لا يليق كقول بعض السفهاء والعياذ بالله أخت ربك والعياذ بالله من الكفر، أو سب ملك من الملائكة، أو سب نبي من الأنبياء، على زعم هؤلاء لا يخرج من الإسلام إلا إذا قصد بهذه الكلمة الخروج من الإسلام، وهذا لم يقله أحد من العلماء، إنما الذي قاله قبل سيد سابق واحد يقال له الشوكاني من اليمن، هو أول من قال هذه الكلمة، ثم تبعه على ذلك أمثال سيد سابق. نحو الآن في زماننا الآن من يقول هذه الكلمة ولا يعتبر قولهم يعني ليس حجة، لأنهم يخالفون بكلامهم هذا القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع المسلمين. نحو 6 أو 7 تقريبا الذين يذكرون هذا تبعوا بها هذا الشوكاني. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وهذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم ولا انشراح الصدر ولا اعتقاد معنى اللفظ كما يقول كتاب فقه السنة. نعم، هذا لسيد سابق، حتى أن الشيخ بعث له نصحه ليتراجع عن هذه المسألة ليحذفها من كتابه، ما قبل، ما حذف. نعم، رحم الله شيخنا. كان في الأول هكذا، يعني ليس فقط مع سيد سابق، مع عدة ممن يبلغه إن بلغه أن فلان قال كلاما بخلاف القرآن والحديث، أول شيء يفعله هو النصح لهذا الشخص، يبعث إما برسالة أو بشخص يكلم هذا الشخص، ثم بعد النصح له يقول له: هؤلاء الذين أخذوا منك هذه المسألة نبههم، قل لهم، أخبرهم الصواب. فإن لم يفعل، يعني إن لم يتراجع ولم يحذف من كتابي هذه المسألة، يفعل الشيخ ما هو مأمور به، وهو أيش؟ أن يحذر الناس من هذا الضلال، لأنه إن لم يحذرهم أيش يصير؟ ينتشر الضلال بينهم، ينتشر الضلال بينهم. أيش هي وظيفة المشايخ، وظيفة العلماء؟ وظيفة العلماء أن يعلموا الناس، أليس كذلك؟ أن يعلموهم علم الدين. وكذلك من وظيفة العلماء ووظيفة غير العلماء كذلك أن يحذروهم من أهل الضلال. أنت إن لم تحذر من أهل الضلال تعرف الصواب، وهذا الشيخ يعرف الصواب، لم يحذر الناس من أهل الضلال، أيش يصير أهل الضلال؟ ينتشرون. بالتحذير هؤلاء لا ينتشرون، يصير الناس ينتبهون، يقولون هذا الذي أنت تقوله غلط، فورا ينتبه الناس، تنتبه لهذا إن تعلمت. كما قلت لكم فيما مضى، الناس كان حالهم غير هذا الحال في أيامنا، كان الواحد منهم عندما ينهي عمله أين يذهب؟ للمسجد، فهناك يسمع المسائل المفيدة، بعد مدة إن واظب على ذلك يصير عالما، بعد مدة مع عمله عندما ينهي يذهب مدة يدرس هذا الكتاب، ثم لما ينهي هذا الكتاب يدرس غيره إلى أن يصير فقيها أو غير ذلك. فهؤلاء بينهم لا ينتشر الضلال، يعني ليس بالسهولة التي لو كان في بلد لا يتكلم فيها الناس، يعني لا يتكلم فيها المشايخ بالتحذير. أعطيكم مثال على ذلك. مرة الشيخ، هو عدة مرات ذكره رحمه الله رحمة واسعة، يوجد 5 قرى على حدود لبنان وسوريا، منتشرة بينهم كلمة خبيثة جدا جدا جدا جدا، قبيحة والعياذ بالله. كيف هنا منتشر الحلف في بيروت؟ إذا واحد إذا أراد أن يكرم شخص أيش يقول له؟ والله تأتي عندنا، والله تأكل هذا، الحلف على لسانهم يكسر ذلك، هناك يكسر على لسانهم كلمة خبيثة والعياذ بالله، يقولون يزب الله. قال الشيخ: منتشرة عند الصغار والكبار والنساء والرجال، حتى النساء، مع كون أن هذه 5 قرى فيها مساجد، فيها مشايخ، لا يوجد من يحذر من هذه الكلمة على المنابر، لا يوجد. كان الشيخ رحمه الله رحمة واسعة كان يذهب من بيروت، هو الشيخ محي الدين العجوز، إلى تلك القرى فيحذر من هذه الكلمة، ثم بعض الأحيان كان يرسل بعض طلابه إلى هناك ليحذر الناس من هذه الكلمة. هذه كلمة خبيثة، هذه إذا واحد قال والعياذ بالله نسب الآلة، آلة الذكور، إلى الله تعالى، كفر، خرج من الإسلام، ولو لم يرد الخروج من الإسلام، لأن هذا ضد عقيدة المسلمين، هذا ضد عقيدة المسلمين. فواحد من طلاب الشيخ عندما ذهب إلى هناك يحذر الناس، واحدة من قريباته أش قالت له؟ كبيرة في السن، قالت له: أليس له ذلك؟ إن لم يكن له ذلك هذه الآلة، كيف ينزل المطر علينا؟ والعياذ بالله. انظروا إلى شدة قبح هذه العقيدة التي عندها والعياذ بالله. طيب ايش سبب انها انتشرت بين الناس مع ان هذه الأربعة قرى الاهل الذي في هذه القرى اهلها ينتسبون الى الاسلام، يعني ينسبون انفسهم الى الاسلام وفيها مساجد. طيب كيف انتشرت هذه الكلمة بينهم؟ انتشرت بسبب تقصير هؤلاء المشايخ من التحذير من هذه الكلمة. قال الشيخ: فقط مرة ذكر لي أن واحد حذر من هذه الكلمة على المنبر، فقط مرة واحدة. فوظيفة المشايخ ووظيفة غير المشايخ خاصة في أيام بسبب كثرة الجهل، يعني أي الذي تعلم الدين، أن يعلم الناس الحق، وكذلك أن لا يتركهم من التحذير من أهل الضلال، لا يتركهم من التحذير من أهل الضلال، لأنه إن لم يحذر منهم تنتشر عقيدة أهل الضلال بين الناس. نعم. وكذلك لا يشترط في الوقوع في الكفر عدم الغضب. كذلك لا يشترط في الوقوع في الكفر عدم الغضب. بعض الناس والعياذ بالله أكثر في يعني أكثر الأوقات التي يقعون فيها في الكفر متى؟ في حال الغضب. إن غضب من ابنه، إن غضب من زوجته، إن غضب من عامله، إن غضب من الناس، وخاصة بيشتغلوا بعض الأحيان على تكاسي تلاقي وقت الحر بحال غضب. فإذا واحد ضايقه، بعضهم ليس الكل، بعض منهم والعياذ بالله يقعوا في الكفر. فالغضب ليس عذرا، يعني إذا واحد في حال الغضب سب الله خرج من الإسلام، في حال الغضب سب دين الإسلام خرج من الإسلام، ولا يعذر بغضبه. لا يقال أنه لكونه في حال الغضب يعذر، كما قال أحد أدعياء المشيخة، واحد من أدعياء المشيخة أرسل سؤال إلى بعض إليه فقال له: أنا لا يحلو لي عند الغضب إلا أن أسب الله والعياذ بالله. قال له: يا أخي أنت مسلم والعياذ بالله. نعم. وكذلك لا يشترط في الوقوع في الكفر عدم الغضب، كما أشار إلى ذلك النووي قال: لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا فقال له رجل: ألست مسلما؟ فقال: لا، متعمدا كفر. وقاله غيره من حنفية وغيرهم. النووي في كتابه ينقل بعض فتاوى الحنفية في هذه المسائل، ينقل فتواهم ويقرهم على ذلك. من هذه المسائل التي نقلها عن الحنفية هذه المسألة، أن من غضب أنه من قال أن من غضب على ولده فقال له رجل: ألست مسلما؟ في حال غضب أيش حصل منه؟ قال: لا، يعني أي خرجت منه لا من غير سبق لسان. هنا أيش يحكم عليه؟ بأنه خرج من الإسلام، بأنه خرج من الإسلام. هذا النووي ينقل هذه المسألة عن الحنفية ويقرهم على ذلك. كثير من المسائل التي هي في نحو هذه، يعني الكلام أن من قال كذا يكفر، من قال كذا يكفر، كثير منها الحنفية تكلموا فيها، يعني ذكروا مثل هذه المسائل في كتبهم وألفوا فيها رسائل كما سيمر معكم إن شاء الله. من الكتب المشهورة في ذلك الفتاوى الهندية. الفتاوى الهندية هذا كتاب جمع لعلماء، يعني مجموع لعلماء من الحنفية، يعني ليس لعالم واحد، فيه ذكر بعض هذه المسائل، أن من قال كذا يكفر، من قال كذا خرج من الإسلام، مثل أنه توجد فتوى أرسلت لواحد من علماء الحنفية ذكرت في هذا الكتاب، أن واحدة أرسلت أمتها، أرسلت الأمة إلى زوجها في غرض، يعني قالت لها خذي هذا لزوجي، فحصل من الأمة أنها تأخرت. إيش عندما جاء الزوج قالت له الزوجة ألم يحصل بينك وبين الأمة شيء؟ قال لها لا. قالت له يعني تعرفون، فقالت له ألم يحصل معك بينك وبينها شيء؟ قال لها لا. فغضب وهي غضبت فقال لها أتعلمين الغيب؟ إيش قالت والعياذ بالله في حال الغضب؟ نعم أعلم الغيب والعياذ بالله. فأرسل الفتوى إلى عالم من علماء الحنفية، عالم مشهور، فقال له ارتدت، عليها أن ترجع، وبعد رجوعها يعني يجب عليها أن ترجع، وبعد رجوعها يجدد العقد، لأن العقد عند الحنفية بعد يعني إذا ارتد الزوج أو الزوجة، وكان العقد عند الحنفية بعد رجوع الزوج أو الزوجة إلى الإسلام لابد أن يجدد العقد بشاهدين، واضح؟ ليس بمجرد رجوعه يرجع عقد النكاح كما سيأتي معكم إن شاء الله. نعم. الشرح هذا معناه أن الإنسان قد يخرج من الإسلام من غير أن يقصد الخروج منه. هكذا يعني كما ذكرت لكم، هذا الذي سب والعياذ بالله سيدنا عزرائيل في حال الغضب، هل كان بهذه الكلمة يقصد أن يخرج من الإسلام؟ لا، لم يكن يقصد ذلك، لكن مع ذلك أخرجته من الإسلام، لأنه لا يشترط للوقوع في الكفر أن يقصد الخروج من الإسلام. نعم. الشرح هذا معناه أن الإنسان قد يخرج من الإسلام من غير أن يقصد الخروج منه، ومن غير أن يستبدل به دينا غيره، كما هو حال كثير ممن يدعون التصوف. كما هو حال كثير من يدعون التصوف في زماننا، كما ذكرت لكم، لا يعني الآن في زماننا يوجد من هم من الصوفية الحقة على الطريق الصحيح، لكن كثير ممن يدعي التصوف الآن في زماننا دخلهم التحريف إما في الذكر وإما في العقيدة، فبعضهم والعياذ بالله، بعض أدياء الصوفية يعتقدون عقيدة الحلول، يعتقدون أن الله تعالى حال فينا، حتى هؤلاء الشاذلية اليشروطية قالوا إذا الواحد جامع زوجته وهو يعتقد أن الذي فيه هو الذي فيها، والعياذ بالله، قال لا يجب عليهما أن يغتسلا، والعياذ بالله، هذه عقيدة خبيثة. وبعضهم والعياذ بالله عندهم عقيدة أهل الوحدة المطلقة، كما ذكرت لكم، هذا الذي التقى به الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، أيش كان عنده عقيدة؟ عقيدة أهل الوحدة المطلقة والعياذ بالله، كان يعتقد أن هذا العالم هو الله، وكم كان عنده من الأتباع؟ قريب 1,000,000 شخص من الأتباع والعياذ بالله. نعم. كما هو حال كثير ممن يدعون التصوف وهم يتخبطون في الكفر، والعياذ بالله، يتكلمون فيما بين، يقولون والعياذ بالله أنا الله، يقول له أنت الله، والعياذ بالله، بهذا يتكلمون. نعم. أي أن الشخص الذي يتلفظ بالكفر الصريح يحكم عليه بالكفر، سواء عرف أن هذا القول كفر أو أم لم يعرف. برجع مرة إلى المثال هذا والعياذ بالله الذي سب سيدنا عزرائيل. سواء عرف أن هذا كفر مخرج له من الإسلام أو لم يعرف أن هذا كفر مخرج من الإسلام. يعرف أن عزرائيل ملك مأمور بقبض الأرواح، سبه والعياذ بالله في حال غضبه. سواء كان يعلم أن هذا السب مخرج من الإسلام أو كان لا يعلم أنه مخرج من الإسلام، بسبه لسيدنا عزرائيل خرج من الإسلام. نعم. أي أن الشخص الذي يتلفظ بالكفر الصريح يحكم عليه بالكفر سواء عرف أن هذا القول كفر أم لم يعرف، إنما الشرط معرفة معنى اللفظ. أو هذا بالمثال، من لا يعرف معنى اللفظ إذا سب سيدنا عزرائيل يعرف معنى اللفظ. نعم. إنما هناك قد يكون ألفاظ في أصل اللغة العربية لها عدة معاني، واضح؟ ينظر هل قصد المعنى الكفري أم لم يقصد، كما سيأتي معكم إن شاء الله. ويوجد بعض الكلمات، الآن لا أريد التفصيل لكن تأتي، يوجد بعض الكلمات العوام لا يفهمون منها معنى فيه كفر، يفهمون منها معنى آخر فيعاملون على حسب أفهامهم، واضح؟ وتفصيله سيأتي إن شاء الله. نعم. وكذلك ليس شرطا أن يعتقد بقلبه معنى هذا اللفظ، بل بمجرد أنه قال ذلك بإرادة، بل بمجرد أنه قال ذلك بإرادة، يعني أي من غير سبق لسان. نعم. وهو يفهم المعنى كفر وخرج من الإسلام. وقد شذ سيد سابق، هذا إذا واحد ولياذ بالله قال كلمة كفرية، شتم الله أو شتم الرسول أو قال كلمة معناها أن الرسول كذاب، هذا الشخص بهذه الكلمة لا يكون معظما للرسول، يكون محقرا للرسول. فالذي يحقر رسول الله لا يكون مؤمنا، بمؤمنا لا يكون مؤمنا، الذي يحقر نبي الله تعالى هذا لا يكون مؤمنا. نعم. وقد شذ سيد سابق فإن له كتابا سماه فقه السنة، يقول فيه في كتاب الردة إن المسلم لا يعتبر خارجا عن الإسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن قلبه ودخل في دين غير الإسلام بالفعل، انتهى. ويكفي في الرد عليه الحديث الذي رواه، كما ذكرت لكم هذا كلام سيد سابق وكلام غيره، مثل شخص يقال له محمد علوي المالكي. هذا محمد علوي المالكي مات، أبوه كان مشهورا بالعلم وكان لا يحب الوهابية وكان يرد عليهم، حتى أنهم إيش كانوا يقولون عن أبيه لمحمد علوي المالكي، كانوا يقولون من شدة كرههم له كانوا يقولون عنه طاغوت باب السلام، يعني أي كانوا يطلقون عليه لفظ يعني طاغوت، طاغوت شيطان والعياذ بالله. هذا محمد علوي المالكي ما طلع مثل أبيه، داهن الوهابية وحصل منه أنه قال مثل ما قالت سيد سابق. هذا مات الآن، مع ذلك ما رضيت عنه الوهابية. هؤلاء يعني إن كان هو وغيره كأنهم أخذوا هذا الكلام كما ذكرت لكم ممن سبقهم الذي هو الشوكاني، يوجد له كتاب قال فيه ذلك، يشرح فيه هذا الكتاب كتابا آخر، يعني يشرح متنا. في المتن الذي يشرحه مذكور فيه المسألة صحيحة، أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر أن يقصد الخروج من الإسلام، لكن في شرحه الشوكاني فصل، عند تفصيله ذكر هذا الشيء الباطل، ذكر هذه المسألة الباطلة. فكلهم هؤلاء، إن كان سيد سابق وإن كان محمد علوي المالكي وغيرهما، أخذوا هذه العبارة منه. هذا الشوكاني لا عبرة به، ما كان عالما وليس من أهل السنة، لكن كان كثير المطالعة. نعم. ويكفي في الرد عليه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، والحديث الذي رواه الترمذي وقد مر ذكرهما آنفا، وموضع الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يرى بها بأسا، أي لأنه يدل على أن من الكلام، نعم، أي لأنه يدل على أن من الكلام ما يخرج الإنسان من الإسلام، من غير فرق بين أن يكون منشرح البال وأن يكون غير منشرح البال لذلك القول. يعني لا فرق، إذا واحد، نرجع لهذا المثال الذي والعياذ بالله سب سيدنا عزرائيل، لا فرق بين أن يكون منشرح البال عندما سبه أو غير منشرح، ككونه والعياذ بالله قاله في حال الغضب، هذا في حال الغضب لا يكون منشرحا لهذه الكلمة التي قالها، مع ذلك خرج من الإسلام. نعم. وليس في قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. هنا هذه الآية، مسألة انشراح الصدر هي لمن؟ للذي أكره. فإذا واحد أكره على الكفر، هنا أكره أي بالقتل، واضح؟ بالقتل أو ما يؤدي إلى القتل، كقطع اليدين، كقطع الرجلين. فإذا أكره واحد بالقتل، إما أن يقتل وإما أن يجري على لسانه هذه كلمة من الكلمات الكفرية. فإن أجرى على لسانه كلمة من الكلمات التي أكره عليها، واضح، أكره عليها، فهنا إن لم ينشرح صدره، إن لم ينشرح قلبه لهذا الكفر، إن لم يرضى بهذا الكفر لا يكفر. أما إن انشرح قلبه لهذا الكفر الذي جرى على لسانه كفر، واضح. فسيدنا عبد الله بن عباس قال هذه الآية فيها تقديم وتأخير، معناها من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا الذي لا يكفر إن لم ينشرح صدره للكفر هو من؟ هو المكره. والمكره يعني أي المكره بالقتل، يعني هدد إما أن يقتل وإما أن يقول هذه الكلمة، يجري هذه الكلمة على لسانه. فإن أجرى الكلمة على لسانه من غير انشراح صدره للكفر لا يكفر. أما إن انشرح صدره رضي بهذه الكلمة التي أجراها على لسانه بقلبه خرج من الإسلام. واضح؟ أما إذا لم ينطق بالمرة وقتل ولم ينطق هذه الكلمة بلسانه وقتل يكون مات شهيدا. فهذه كما ذكرت لكم أن عبد الله بن عباس قال هذه الآية فيها تقديم وتأخير، معناها من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا التفسير رواه الطبري عن عبد الله بن عباس. فأشك فعل مثل سيد سابق كأنه استدرك على كلام الله تعالى والعياذ بالله. الله تعالى يقول في القرآن أن المكره، هذا فيه تفصيل، إن انشرح صدره للكفر كفر، إن لم ينشرح لا يكفر. سيد سابق يستدرك والعياذ بالله يقول لا، ليس فقط المكره بل غير المكره هذا حاله، فهذا والعياذ بالله يكون كذب القرآن. القرآن فيه أن المكره في هذا التفصيل وليس غير المكره. نعم، معنى وليس في قول الله تعالى الآية دليل على ما ادعاه سيد سابق، لأن هذا ورد في المكره على كلمة الكفر، فإنه لا يكفر إن كان نطقه بالكفر بدون انشراح صدر لذلك الكفر، وإنما يكفر هذا المكره إن انشرح صدره حالة النطق بالكفر لما قاله من الكفر، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمار بن ياسر، عمار بن ياسر هدد بالقتل ليمدح أصنام قريش، فقال أجرى على لسانه الكلام الذي هدد بأن يقوله، إما أن يقوله وإما أن يقتل، قتل والداه، فجاء للنبي فسأله. نعم نعم، قال له هل كنت شارحا صدرك حين قلت ما قلت أم لا؟ عمار، سيدنا عمار، قال لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال له كفرت. طيب، نعم، بارك الله بكم، إن شاء الله غدا نكمل هذا الموضوع.